السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن سؤالين؟ تفضل. كلمة السؤال الأول، رجل عرضت عليه سيارة، سيارات اليوم بعض الناس من الكويت. ابعد عن الشر وغني له. وإياك. أما السؤال الثاني، نعم، فهو جاء الرجل قال أن فلانا قال، هل هو مثل قوله عن هناك سيكون محمولا على الاتصال حتى يدخل خلافه؟ هو كذلك. جزاك الله خيرك. وإياك. عليكم السلام ورحمة الله. أهلي بدو جماعة. والله أنا انتظرت في البيت أجمعه. يكون يتعلق بالعروس. نعم. عليكم السلام. أهلي. الحمد لله. ايش نصه؟ الحديث بالنسبة يعني نصوه نصا ولا تعبوا عبا؟ ما صحيح، ضعيف. ضعيف؟ اي نعم. ربما في الاجزاء التي لم تطبع بعد. نظرت نعم؟ ضعيف نعم. وإياك. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله الشيخ محمد بن عبد. هو معك. حياك الله. حياك الله وبياك. وعمل امتياتي مشان خاطرك. حياك الله وبياك. الله يحييك. أنا أخوك الله إمام خطيب مسجد محمد بن عبد. نعم. هو بكثير خير ممن يقبل. وكيف لا يا أخي؟ أنت تعرف قول الرسول صلى الله عليه وسلم، كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. فالفرج هو نهاية المطاف بطريق التسلسل. هل ذكر الرسول عليه السلام وكله محرم أو بطريق التسلسل الذي هو مباح بإباحة الفرج؟ لأنه إذا كان هناك وسائل تؤدي إلى محرم تكون هذه الوسائل محرمة، لأن ما أدى إلى محرم فهو محرم. فإذا انقلب هذا المحرم لذاته إلى مباح لذاته، هل تبقى المقدمات المحرمة التي توصل إلى المحرم محرمة أم تعود حلالا لأن الغاية صارت حلالا؟ لعلك فهمت هذا المنطق؟ نعم إن شاء الله. ما يضر هذا، بس ما يعضها، بس ما يعضها. وفيك أهلا. الله يهديك. أنا سألتها فهمت، قلت لي فهمت. الله يهديك. قلت لك الوسيلة التي تؤدي إلى محرم فهو محرم، والوسيلة التي تؤدي إلى مباح فهو مباح. إذا كان الشارع حرم النظرة خشية أن توصل إلى الزنا، فهل تبقى هذه النظرة محرمة والزنا صار نكاحا مشروعا؟ لا، قل لي لا حتى أفهم أنك فهمت. فهمت علي الآن؟ السلام عليكم وفي كبارة. رد عليه السلام. أنا واحد صحوات بس ما تقول حليمة منك. نعم. بيت الشيخ الألباني؟ نعم. تطلع رد الأسئلة الشيخ الموجود؟ هو معي. هو معي؟ إيه. الشيخ ما بدي أسأل. أنا ما كنتش أصلي ولا أصوم. يعني السبت جديد أصلي الأصوم. فبالنسبة للصيام، هل بتوجب علي إني أصوم كل الأيام اللي راحت من الصيام هاي ولا شو أساوي؟ هذا بدك تساوي توبي إلى الله عز وجل توبة نصوحة. تعرفي شو هي التوبة النصوح؟ نعم. التوبة النصوح أولا تندمي على ما فعلت، أي تندمي على تركة الصلوات والصيام لرمضان، لأن الرسول عليه السلام كان يقول الندم توبة. بعدين وتعزمي على ألا تعودي مرة أخرى إلى ما كنت فعلت من ترك الصلاة والصيام. وثالثا وأخيرا أن تكثري من الطاعات والعبادات بعامة ومن الصلاة النوافل والصيام بخاصة. اسمعي لسه ما خلص جوابي. قلنا الندم على ما فات والعزم على ألا تعودي، وثالثا أن تكثري من الطاعات بعامة ومن الصيام والصلاة بخاصة اللي كنت أنت مستهتر فيهم ومتكاسل عنهم. أما قضاء ما يسمى بقضاء الصلوات وقضاء رمضان هذا لا دليل عليه في الشرع، وإنما عليك الآن أنك تحافظي على أداء كل صلاة في وقتها، وإذا جاءك شهر رمضان أنك تصومي وما تفطري ولا يوم واحد إلا بعذر شرعي معروف عندك، ثم بتضيفي إلى ذلك من النوافل من الصلوات ومن الصيام نوافل مشان تعودي ما فاتك من الأجر والثواب بسبب إضاعتك الصلاة والصيام. هذا هو جواب سؤالك. إن شاء الله. بس كمان بدي أسأل سؤال ثاني. هاتي. إذا في صورة فوتوغرافية هل بجوز إني أحطها ولو كانت نص يعني الصدر والرأس وبروتها في البيت؟ ما بيجوز انك تستعمي صور ولو كانت غير المبروزة. اي نعم. بل لا يجوز انك تدخلي لبيتك ولا صورة الا صورة انت مضطرة اليها كالجواز والهوية ونحو ذلك. حتى حطيتها في الدرج او في ما هو لا تخفى على الله خافية. قبل ما ينحط بالدرج الصورة كانت ظاهرة، وشان ايش تحطيها بالدرج؟ انت مثلا اليوم حتحطيها بالدرج، لكن راح يجي اخوك او ابنك اذا تزوجتي او متزوجة عندك ولد هيكبر ويطالع الصورة يبرزها مكانك انت، ولذلك لازم نسد الباب اللي منه بيدخل الشيطان علينا. وانت بتعرفي قول الرسول عليه السلام، اقول بتعرفي ان شاء الله قول الرسول عليه السلام لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة او كلمة، فما بيجوز استعمال الصور مطلقا ولو انك انت خبيتيها إلا الصورة اللي قلت لك عنها ضرورة. إن شاء الله. طيب غيره في شيء عندك؟ نعم كثير. السلام عليكم. السلام. هو معك. عندي هاتي نشوف ما هو. بالنسبة للمكياج حرام يكون حتى في البيت ولا زي لحظة المكياج. شو المقصود بالمكياج؟ المكياج يعني الحبرة ولا إيه؟ ما بيجوز ما بيجوز لا حتى لزوجك. الزوج يجوز المرأة أن تتزين لزوجها ولكن بالشيء المباح. أما المكياج أولا كلمة المكياج أجنبية، ثانيا معناها وفعلها كمان أجنبي. آباءنا وأمهاتنا ما بيعرفوا هالاسم ولا هالمعنى إطلاقا، لكن بيعرفوا أن المرأة تتزين لزوجها، هذا لا شك أنه جائز، ولكنها تتزين بالأمر الجائز. أما الأمر المحرم فلا يجوز. مثلا في كثير من النساء بتزينوا لأزواجهن بنتف بعض شعورهن. مثلا واحدة بتكون لها حاجبان مقرونان أو مثلا غليظان، فبتجي هي بتدقق الحاجبين أو بتحلقهم وبعدين بتصبغ حاجبين على كيف مكانهم. هذا محرم منصوص عليه في الشرع. واضح هذا المثال؟ واضح. بقول لك كويس، فهي مقدمة. فقصدي من هذا أن تزين المرأة لزوجها يجوز بما لا مخالفة فيه للشرع. أما إذا كان في مخالفة ولو هو زين للزوج فهذا لا يجوز. من ذلك المكياج. ليش؟ لأن هذا يأتينا من كافرات أوروبا والفاسقات التي يقلدن الكافرات. والرسول عليه السلام يقول من تشبه بقوم فهو منهم. لذلك ما بيجوز المكياج. يعني نهائي لا أصبغ لا بودرة ولا حمرة ولا ولا أي شيء، إلا في البيت تتزين له، تتسرح، تتطيب، تتخضب بالخضاب الشرعي. هذا ليجوز، إيديها، رجليها ونحو ذلك. أم يعني أيوة أيوة، بالخضاب، بالخضاب اللي يشبه الحناء ولو كان حناء صناعيا. يعني صبغة يجوز. أما الحمرة والبودرة ما بيجوز. لذلك هلا أنت بتشوفي النساء اللي بتشبهوا بالكافرات بيستعملوا البودرة في خدودهم في شفاههم، أما الخضاب هذا اللي حكينا عنه في إيديهم في أرجلهم ما بيستعملوا، لأنه ما هي موضة العصر الحاضر. لذلك لازم المسلم والمسلمة يبتعدوا عن مشابهة الكافرين والكافرات. هذا خلاصة الجواب. إذا كانت عجوز يجوز، وإلا إذا ما كانت عجوز ما يجوز. يعني لا يجوز تقبل الشعر نهائي. لا مو هيك أنا عم أقول. اسمعي شو أنا أقول. إذا كانت عجوز فيجوز. إذا كانت عجوز فيجوز لها، وإذا كانت مو عجوز فلا يجوز. يعني للعجوز فقط يجوز الصبغة، أما غير العجوز لا يجوز. أيوة أيوة. أنا مثلا عجوز فأنا صابغ لحيتي. يعني إيه، ومرتي كمان عجوز مثل حكايتي تصبغ شعرها. أما واحدة بتكون شابة والله خلق لها شعر أسود فاحم جميل أو أشقر ذهبي فما بيعجبها، هذا ما بيجوز. إذا كانت مثلا شابة تصبغ أسود مثل شعر أسود وعليه أشياء أكيد يعني بيجوز؟ لا، الصبغ بالسواد محرم. يعني هذا العجوز الشايب مثلي أو مثل زوجتي تصبغ بكل لون إلا السواد. السواد ما بيجوز. يعني هذا لا يجوز للكتابة، لازم تكتب شعرها وألوان ثانية. أيوة ما بيجوز، لأنه هذا تغيير خلق الله. أما العجوز فيجوز أن تغير شيبها بأي لون إلا السواد. أيوة أي نعم. حتى الأكل الزوج مفتوح. والله أنت الله يهديك كنت عم تسألي عن الزوجي. لا قصدي تتلف مكياج البيت لزوجها. يعني أنا كثير حكوا لي حرام ما بجوز ما بعرف هذا. أمان أنا بقول لك الله يهديك، أصل سؤالك كان عن الزوج للزوج. أيوة أنا جاوبتك. إنه هذا ما بيجوز. ما بيجوز. أيوة. يجيك الفرع كلها بس في سؤال يعني من كل واحد. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله بخير. كيفك أنت؟ الله يبارك فيك. كيف سؤال الشيخ والسلام؟ هاتوا. بالنسبة لخلو الرجل، هل هو جائز في شرعنا؟ خلو الرجل له صورتين. الصورة الأولى وهي الأكثر وقوعا لا يجوز، وهي بيكون الرجل أخلى المكان واتخذ مكان آخر وبيكتب على المكان جاهز للإيجار أو للبيع والمراجعة بهاتف كذا، فبيروح المراجع بيقول له قديش الأجرة، بيقول له كذا وفروغيتها كذا، هي فارغة. شو معنى أجرتها كذا وفروغيتها كذا؟ لما واحد بده يأجر مكان دار أو عقار، هل يمكن أن ينتفع المستأجر بهذا المستأجر إلا إذا كان خاليا فارغا؟ لا يمكن إلا إن يكون خالي وفاضي، صح؟ فإيش معنى الخلو؟ هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل لا يجوز. أما الصورة الثانية اللي بتجوز، أنت مثلا فاتح مكان وعم تتسبب فيه، أو ساكن في دار مشتور فيها، يأتي إنسان بيقول لك ممكن تفضي لي هالدكان، بتقول له أنت يا أخي أنا عم تسبب فيها، بيقول لك أنا بعطيك ما يرضيك، فتتفق على شيء وبتفضي المكان وبتسلمه إياه. هاي الفروغية ايش معنى مسمى؟ اولا انت فرغت الدكان ما كانت فارغة، ثانيا عطلت حالك، بينما في الصورة الاولى كنت انت ما لك متعطل لانك فات مسكر المحل ومهيئ للايجار. فالصورة الثانية هاي الفروغية او الخلو جائز، وفي طبعا شروط أخرى ما أنا بحاجة ندخل فيها، بس المهم أن نفرق بين مكان فارغ فلا يجوز طلب فروغية، وبين مكان مشغول فيتفق على إخلائه فيجوز الفروغية. نفس الشيء يعني قلت لك دار أو عقار أو دكان. وفي كبارة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.